الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني المستمعين، لازلنا حتى الآن نتكلم عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والمواجهات التي واجهها مع قومه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام انتقل من المناظرة العقلية إلى استخدام القوة في بيان أن هذه الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله ما هي إلا مخلوقات مربوبات. يريد أن يبين لقومه ذلك، وهذا الذي أريده من شيخي وضيف الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنازي حفظه الله تعالى، أن يبين ما هو الحوار أو ما هي الطريقة التي استخدمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بيان هذا كله. فليتفضل مأجورا مشكورا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حفرت قصته في المواقف الكثيرة والمشاهد العجيبة، وأيضا كان قومه قد يعني بلغوا في الضلال مبلغا عجيبا وكبيرا من خلال تنوع البدع العقدية الخطيرة من عبادة الكواكب والأصنام والإنكار البعث، وما يجره ذلك من الاعتقادات الفاسدة الأخرى التي لوثت الفطرة السليمة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا هو الرشد في الحقيقة الذي أوتيه إبراهيم من صغره عليه الصلاة والسلام، والإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عز وجل. يقول: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي معتكفون على عبادة. طبيعة الحال الاعتكاف هنا على نوعين: اعتكاف حسي واعتكاف معنوي. الاعتكاف الحسي هو زيارتها والتوسل إليها وقصدها والجلوس عندها، وإحداث شيء من الطقوس. والاعتكاف المعنوي هو استصحاب تعظيمها وإجلالها وهيبتها في القلوب على الدوام في كل مكان، ولذلك الاعتكاف على الشيء هو لزوم. لذلك علي رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، الشطرنج معروف، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ثم قال: لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسه. وهو في يعني ينكر على قضية اللعب بالشطرنج. فكان رد هؤلاء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحجة التي لازمت كل قوم من السابقين في محاورتهم لأنبيائه، وهي الاحتجاج بالآباء والأسلاف: إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم مقتدون. هنا قوم إبراهيم قالوا: إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. وقلنا بأن هذه حجة الضعيف المهزوم الذي ليس بيده حيل إلا الاتكاء على مثل هذه القاعدة. هو يقول: أنا وجدت أبي وجدي على هذا، وما كان من إبراهيم إلا أن بين لهم أن الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم. فهذا قال: قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. الله أكبر. فأنتم وهم على غير الصراط السوي والطريق المستقيم. لما سفه في الحقيقة أحلامهم وظلل آباءهم، حقر هذه الآلهة. قالوا له: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا الكلام الذي تقوله أنت يعني مثل ما يقول أحد: أنت جاد ولا مازح؟ لأن قضية تجاوز إبراهيم الخطوط الحمراء لهؤلاء. فقال: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا كلام جديد لم نسمعه من أحد من قبلك. فكان رده عليهم ردا عظيما، وهو قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي ربكم الذي لا إله غيره هو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من هذه المخلوقات من الذرة الصغيرة إلى المجرة العظيمة، هو الذي ابتدأ خلقهن جل وعلا، وهو الخالق لجميع الأشياء. ثم قال: وأنا على ذلك من الشاهد. والله تعالى أشهد أولو العلم على وحدانيته، فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالأنبياء أقرب الناس إلى الله عز وجل، هم أعظم أولو العلم. لا شك، وهم أعرف بالله وأخوف له جل وعلا. ثم قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هنا الآية. نعم. هنا الخليل أقسم بالله قسما عظيما، وهو قوله وتالله، وهذا نوع من أنواع القسم. نعم. لأكيدن أصنامكم، أي لأحرصن على أذيتها وتكسيرها بعد أن تولوا مدبرين. نعم. طبعا هذه القضية لها قصة. يعني السياق القرآني يفيد بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا علنا، لأنه لو قالها علنا لما مكن من تكسير الأصنام من ذلك. نعم. ولأوذي. نعم. وصودر قبل أن يمارس أي نوع من أنواع هذا التهديد الذي قاله. نعم. يقولون بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان لقومه عيد من الأعياد، فاجتمع القوم كلهم، فجاءه أبوه ليأخذه إلى هذا العيد، فقال له إني سقيم. هنا إني سقيم في الحقيقة، يعني قال إني مريض، وهذا من باب التعريض، وهو جائز. قوله إني سقيم معنى إني مريض من صدودكم ومن إعراضكم. ليس كذبا هذا. هذا ليس كذبا. هذا يسمى نوع من أنواع التعريض. هذه المعاريض، في المعاريض مندوحة عن الكذب كما جاء في الخبر. نعم. فإبراهيم يقول إني مريض من شرككم، من كفركم. نعم. مريض من أسلوبكم، مريض. نعم. من صدودكم. نعم. وهم ظنوا بأنه مريض فعلا ولا يستطيع الحضور إلى إلى هذا العيد. قيل بأنه بعض الضعفاء والموالي والعبيد الذين كانوا في آخر القوم الذين ذهبوا إلى العيد سمعوا كلمة إبراهيم هذه، وهي قوله وتالله لأكيدن أصنام. نعم. أو سمعها بعض القوم، أو كانت حديثا لإبراهيم في بعض المجالس. نعم. لأنه في نهاية الأمر ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم. نعم. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جهر بها. نعم. جهر بها وتالله لأكيدن أصنام. وهذا قول، والقول دائما هو حركة اللسان وهذه الحروف التي تنطق، هذا القول. نعم. أما حديث الناس فلا يسمى قولا. نعم. كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. نعم. فلما ذهبوا إلى عيدهم هو مال على أصنامهم، تلك الأصنام العظيمة الجاثمة على الأرض. نعم. وهي من الأرض، حجارة صماء بكماء لا تملك رشدا ولا غيا ولا ضلالا ولا نفعا ولا ضرا ولا شيئا. فجاء إبراهيم عليه الصلاة. نعم. والسلام، تقول الروايات أنه قال لها إني جائع فأطعميني، فلم تتلقى جواب. نعم. فلم يتلقى جواب. نعم. قال إني عطشان فاسقيني، فلم يتلقى جواب. يعني هو من باب المناظرة، المناظرة. أو محاورة، أو من باب تبكيتها وبيان ضعفها. نعم. ثم بدأ تسلسل معه، فأخذها ضربا باليمين، الله أكبر. أخذها بفأس يضرب. نعم. هذه الأصنام بقدوم، بقدوم هو. نعم. الفأس. نعم. يضرب هذه الأصنام، هشمها، جعلها جذاذا. نعم. ثم جاء إلى كبير الأصنام. عفوا شيخي، ذكرت لماذا ذكرت اليمين خاصة؟ هل أنه مسك باليمين فقط أو مسك اليمين واليسار؟ في الغالب أن اليمين هي الأقوى، أقوى اليدين. نعم. في الغالب. واللسان يستخدم اليمين دائما. نعم. وخاصة استخدام اليمين في الأمور المشروعة. نعم. وهذا من الأمور المشروعة في. نعم. دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. هذا القسم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. نفذه. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. نعم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. لما حطم جميع الأصنام وكسرها. نعم. ترك صنما واحد وهو الصنم الكبير العظيم. نعم. كما قال تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين. نعم. لما حطم هذه الأصنام كلها ترك. نعم. هذا الكبير، فقال لعلهم إليه يرجعون. الله أكبر. يعني هذا من ذكائه عليه. نعم. الصلاة والسلام. ذكروا بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع الفأس في يد كبيره، لأن الإله عاملين له يعني يدين ورجلين. نعم. فوضع الفأس في يد هذا الإله، لعلهم يعتقدون أنه هو الذي فعل ذلك، أن هذا الإله الكبير أخذته الغيرة. نعم. على باقي الآلهة. نعم. التي تنافسه في العبادة. نعم. تنافسه في الخضوع. فبعدما ذهبوا إلى عيدهم التفت إليه إلى هذه الأصنام التي حوله، فأخذها ضربا باليمين. نعم. فلما جاءوا إلى المكان المقدس، هذا المعبد العظيم الذي فيه الآلهة، الله قد أقفل عليها بطبيعة الحال، إله يقفل عليه لأنه ما يحمي نفسه. نعم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. نعم. حين رجعوا وشاهدوا هذا المنظر المفزع والمرعب، كيف آلهتهم أصبحت جذاذا محطمة مكسرة تداس في الأرض. وشاهدوا ما فعله الخليل عليه الصلاة والسلام من الإهانة والإذلال لهذه الآلهة الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة عقول عابديها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. أصدر الحكم مسبقا من فعل هذا من أعظم الظالمين. الله أكبر. نعم. فبدأت قضية يعني أثارت الرأي العام. نعم. هذه قضية أثارت الشارع. نعم. أثارت المجتمع. أهين من؟ أهين الإله. الإله. آلهتهم مهينت وليس إلها واحدا. آلهتهم كسرت وحطمت وهشمت في الأرض وديست بالأقدام. نعم. فبدأ الحديث وبدأ التحقيق والتحري من الذي فعل هذا. فقال جاء الجواب قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا على سبيل التنقيس. التنقيس من رجل يعني. ضعيف. رجل لا يساوي شيء عندنا. نعم. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. نعم. قيل أن هذا هو الذي سمعه حينما قال وتالله لأكيدن نعم. أصنامكم بعد أن تولوا. نعم. إذن يذكرهم أي يعيبهم ويذمهم. نعم. يعيب هذه الآلهة ويذمها. نعم. ومن هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذي كسرها أو أن بعضهم سمعه. نعم. يذكر أنه سيكيد هذه الأصنام. نعم. وهذه قرائن كلها تشير إلى أن الفاعل من هو؟ هو إبراهيم عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام, والسلام. نعم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن بالرجل الذي يخاف أو أنه يفعل الفعل ثم يختبئ, بل نعم. أراد المواجهة معهم. نعم. بمناظرة وبإفحامهم وبيان حقيقة هذه الآية. فلما نعم. تحققوا أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم قد أصدروا الحكم المسبق بأنه الظالم, قالوا إنه لمن الظالمين. نعم. مع أن الأولى أن يرمى بالظلم هم وآلهتهم التي يدعونها. نعم. من دون الله سبحانه وتعالى, لأنه خالف الفطرة الصحيحة. نعم. نعم. لو علموا بأن تكسيرها من مناقب الموحد لما قالوا هذه العبارة. سبحان الله. نعم. الظالم حقيقة هو من يتخذ من دون الله عز وجل آلهة يدعوها ويستغيث بها ويسألها من دونه سبحانه وتعالى. نعم. إذا لما تحققوا أنه إبراهيم قالوا فأتوا به, قال نعم. السادة الكبرى. نعم. قالوا فأتوا به يعني بإبراهيم على أعين الناس, أي بمرأة ومسمع, حتى يشهد الجميع وينظروا عاقبة من يتجرأ على المساس بهذه الآلهة. وانظر إلى سذاجة العقول, آلهة لا تستطيع حماية نفسها. نعم. كيف يدافع عنها مثل هذا الدفاع المسلم؟ الحب يا شيخ. نعم. هذا هو الشرك الأعظم. نعم. هذا الشرك الكبار. نعم. نسأل الله عليه والسلام. نعم. قال فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون, أي يحضرون ليشاهدوا. نعم. العقوبة التي سينالها من يسيء إلى هذه الآلهة. في الواقع. نعم. أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قصد هذا الأمر. نعم. وأراد هذا المشهد. نعم. العظيم. نعم. الذي يريد به أن يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى. نعم. مثل ما يعني حصل لموسى مع فرعون حينما وعده قال له اختر الموعد, قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. نعم. فكان قصد إبراهيم هو هذا, أن يحضر الناس جميعا ليخاطبهم بلغة العقل. نعم. وبلغة المؤمن الموحد بربه عز وجل, وليبين. نعم. لهم سذاجة ما هم عليه. نعم. فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم, طبعا لا شك أن إحضار إبراهيم لم يكن بالاستدعاء الطبيعي, وإنما كان استدعاء قائم على العنف. نعم. وعلى القهر. فأحضر أمام الناس فقالوا له أأنت فعلت هذا, يعني التكسير والتحطيم. نعم. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم, وهذا يسمى عند أهل العلم استفهام, أي تقرير. نعم. استفهام تقرير. نعم. أي ما الذي جرأك وما الذي أوجب لك الإقدام. نعم. على هذا الأمر الشنيع والفظيع. نعم. والعظيم. نعم. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام, بكل ثقة والناس يشهدون ويسامعون. نعم. قال بل فعله كبيرهم هذا, أي الذي كسرها غضبا عليها. نعم. هو الصنم الكبير. نعم. لأنه غار منها فأراد أن ينفرد بالتوجه وبالعبادة وبالذل والانطراح بين يديه. نعم. وتقول بعض الروايات بأن إبراهيم أشار إلى أصبعه أو إلى يمينه. نعم. وهذا يقول من باب التعرير حتى لا تكون كذب. نعم. قالوا أشار, لما أشار بيده لم يقصد الصنم الكبير وإنما أشار إلى أصابعه أو إلى يده. يعني. قال بل فعله كبيرهم هذا. ثم قال فاسألوهم. نعم. إن كانوا ينطقون. هنا يسود جو من الصمت. نعم. ويخيم الصمت على الجميع, لأنه لا يمكن. نعم. أن يكون لهذه الأصنام جواب, لأنها لا تسمع ولا تبصر. نعم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ضربهم في المفصل. في الأصل في صميم عقيدتهم، ضرب عمودهم الفقري الحقيقة الذي شلهم في واقع الأمر. ماذا قال؟ قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأراد الأصنام المكسرة هذه لما كسرت، اسألوا هذه المكسرة واسألوا هذا الكبير. الصنم الذي لم يكسر اسألوه لأي شيء كسره. والأصنام المكسرة المحطمة المهشمة اسألوها لماذا كسرت، إن كان عندهم نطق فسيجيبونكم إلى ذلك فعندهم الجواب. فكان كل أحد يلتفت إلى الآخر ولا يدري ما بماذا ينطق ولا بماذا يتكلم، فرجعوا إلى أنفسهم. الأصنام هذه لم تنصر أنفسها فضلا عن أن تتكلم أو أن تنطق. قال الله عز وجل فرجعوا إلى أنفسهم، ثابت عليهم عقول ورجعت إليهم أحلامهم وعلموا أنهم ضالون في عبادتي، فأقروا على نفسهم بالظلم والشرك. الله ماذا قال؟ فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هنا جاء النصر، نصر عظيم، اعتراف لا يحتاج إلى يعني مزيد بيان. وكذا قالوا إنكم أنتم الظالمون، أقروا على أنفسهم بذلك، أقروا على أنفسهم بالشرك وبالكفر لأنها حجة أخرستهم حينما قال لهم إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأقروا على أنفسهم بالباطل وبالكفر وبالظلم، لكن في واقع الأمر هل هذا جعلهم يرجعون عما هم عليه؟ لم يرجعوا، بل هوى الأنفس أعوذ بالله والطغيان والشرك الذي استحكم على نفوسهم وعلى قلوبهم جعلهم كما صور القرآن المشهد العظيم قال ثم نكسوا على رؤوسهم، أي انقلب الأمر عليهم وانتكست عقولهم وظلت أحلامهم. وبعض أهل العلم التفسير يقول نكسوا يعني نكسوا رؤوسهم إلى الأرض حياء وخجلا وذلا لأنهم لم يستطيعوا جوابا. فقالوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني يا إبراهيم كيف يعني تتهكم بنا وتستهزئ بنا وتأمرنا أن نسأل هذه الآلهة وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ وهذا إقرار آخر صحيح. ماذا قال إبراهيم في هذا المشهد العجيب والناس يسمعون ويشاهدون؟ فقال إبراهيم موبخا لهم ومعلنا بشركهم على رؤوس الأشهاد وأن هذه الآلهة لا تستحق العبادة وإنما المستحق للعبادة هو الله جل في علاه. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. وهذا فيه دليل على حقة الأنبياء على أقوامهم، كيف وصل بهم الحال إلى هذا الحد أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، يعني ما أضلكم وأخسر صفقتكم وما أخسكم وأرذلكم، أنتم وما عبدتم من دون الله عز وجل إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال. فلما عدمتم العقل وركبتم الجهل ضلال على بصيرة صارت أموركم أشبه بالبهائم، بل إن البهائم أحسن حال. وهذا الحقيقة كثير في القرآن، جاء ذكر الكفار في القرآن بتشبيههم بالبهائم، بل هم أضل. لماذا؟ لأن الحقيقة أن الله عز وجل كرم الإنسان بالعقل وكلفه، فإذا كان الإنسان يعيش في هذه الحياة بهذه الطريقة ولا يعني يتوجه إلى ربه عز وجل، فما الفرق بينه وبين البهيمة؟ لا فرق. بل إن البهيمة أفضل درجة. لماذا؟ لأنها لم تكلف. ولذلك تسبح لله كما ذكر الله عز وجل، وهي يعني سيقال لها يوم القيامة كوني ترابا، حتى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله ولذلك يقول عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ويقول عز وجل والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهم يوم القيامة ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المقصود بالسمع هنا سمع الفائدة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، بعض أهل العلم يعني يرى في إسناده مقالا والحديث فيما يظهر أنه حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه إن الله يبغض كل جعضري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخر. وهذه صفة الكافر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تأثث منه وبين ضلالهم وخسرانهم وأن حالهم وصلت إلى مرحلة من الدنو ما لا ينبغي أن تحتمل. حينئذ لما أفحمهم ولم يبينوا حجة ولم يظهروا شيئا مما هم عليه مما ينبغي أن يحاجج به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لجأوا إلى ما لجأ إليه الأقوام السابقون من استعمال القوة، التصفية الجسدية. أعلنوها مدوية، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. عفوا شيخ بارك الله فيك، قبل الدخول في تفصيل هذا الأمر، كنت تطرقت في الحلقة السابقة حول مسألة الشباب، وأنهم لا يستغنون عن حكمة الشيبان. صحيح. بالطبع المقصود الشيبان علماء العقلاء يعني. طيب، فتعرف أنت بعض الشباب قد يستدل بمثل فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في استخدام بعض القوة في مسألة الإنكار وغير ذلك. حقيقة أنا ذكرت أن استخدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام القوة في تحطيم الأصنام إنما بوحي من الله عز وجل. لا يجوز لإنسان أن يعمل عملا شرعيا إلا بدليل. وأما الأنبياء فهم المبلغون عن الله عز وجل. ونحن شريعتنا جاءت في قضية ترتيب قضية إنكار المنكر. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث قاعدة عند أهل السنة والجماعة في قضية التعامل مع المنكرات. فننظر إلى أهل السنة من العلماء ماذا يقولون في قضية استعمال اليد. قال فإن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قالوا هذا خاص بولي الأمر، أو من يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر، الجهات الشرعية مثل المحاكم، أو الإدارات التنفيذية التي خولها ولي الأمر بإقامة الحدود. وأيضا قالوا للوالد على أولاده وأهله، يعني ضرب الأولاد للتأديب مثلا. هذه هي الأجناس التي لها استعمال القوة. أما ما سواهم فلا يجوز لهم بها. وللأسف الشديد كثير من الناس الآن يحاول أن يستعمل هذا الحديث وفق ذوقه ورأيه وقياسه، أو أن يذهب إلى استدلالات غير المتخصصين يستدل بأقوالهم على هذه القضية. فلا يجوز للإنسان أن يستخدم القوة في إنكار المنكر ما لم يخول شرعا فيها من قبل. يعني لو رأى الإنسان مثلا إنسانا آخر على منكر، لا يجوز له أن يغير هذا المنكر بيده إلا أن يكون ولي أمر، أو من يستمد سلطته وقوته صلاحية الأمر هذا من ولي الأمر، أو يكون الوالد في بيته مثلا، أو الزوج على زوجته مثلا، وهكذا. أما قضية الإنكار باللسان فهذه أيضا لها ضوابط. يعني لا يجوز لكل أحد أن ينكر بلسانه إلا يكون عالما بما ينكر. لأن من الناس من ينكر أمرا مباحا يعتقد أنه إيش؟ محرم، هو مباح في الأصل. صحيح. أو يأمر بأمر هو من المستحبات ويرى بأنه إيش؟ واجب، الواجبات. حينما أتحدث أنا أتحدث لأنني أعايش مثل هذا الواقع وألامسه من خلال الأسئلة والاستفسارات، ومن خلال أيضا ردود الفعل عند كثير من الناس حينما يشاهدون رجلا أو امرأة. يقول يستغربون كيف ما تصوم 6 أشهر، صحيح من السنة والخير والينبغي، لكن أن تصل إلى درجة الإنكار هذا هو الخطر. صحيح. لذلك الإنكار باللسان ينبغي أن يكون من علم أيضا، يعني ينبغي أن يكون صادرا عن علم، والمنكر أيضا عالم. لأن من الناس الآن من يقوم مثلا خطيبا أو واعظا فربما قال الكلمة التي يؤيس فيها الناس، يعني يؤيس فيها التائبين. مثل قصة ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فذهب إلى عين، ذهب إلى عابد، فقال له والله أنا قتلت 99 نفس. يعني الإنسان لو يعني يقتل دجاجة أو يذبح دجاجة يتألم يمكن اليوم كامل، أو بعض الأحيان في السيارة. شو كان قلبه هذا صراحة يا شيخ؟ أو في السيارة هو ماشي يعني يدعس حيوان مثلا، يتألم. هذا قتل 99 نفس. الرجل العابد هذا لأنه لم يكن له علم يعني نبض عرق الغيرة في صدره، وهذه الغيرة غير منضبط. فاستعظم هذا الأمر وقال والله لا يغفر الله لك، أنت يغفر الله لك، هو أمر عظيم فعلا. أمر عظيم لا شك. فكان جزاؤه أن كمل به 100. الله أكبر. حديث الصحيحين طبعا معروف، كمل به 100. لماذا؟ هذا نتيجة الفتوى بغير علم. فتوى بغير علم يعني في الحقيقة ضررها على المفتي وعلى المستفتي عظيم. مثل قصة ذاك الرجل الذي جاء في بعض كتب السنة بإسناد لا بأس به قال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا قتلهم الله. الرجل الذي أجنب نعم و... كان في ليلة باردة، لا كان هو به شجة في رأسه، فلما أصبح أصبح جنبا احتلم، فقال يعني أصابته حجر في رأسه وكان فيه جرح عميق في الرأس. نعم. فقال لأصحابي استحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم حصل معي كذا وكذا، فقالوا ما نرى لك عذرا إلا الغسل، لا يجوز لك أن تصلي هكذا. نعم. فلما اغتسل دخل الماء مع رأسه فمات. الله. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا الأمر. نعم. قال قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. نعم. إنما كان يكفيه أن يتيمم يفعل كذا وكذا كما جاء في الحديث. نعم. المقصود بأن هذا فيه جناية عظيمة إما على المفتي أو على المستفتي. هذا المفتي لما كان جاهلا غره عبادته، ظن بأنه ما دام أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويتلو آيات الله عز وجل أن هذا يخول له الفتوى. هذا ليس بصحيح. نعم. إذن القضية قضية يعني حتى في الكلام، يعني لا يجوز لأي شخص أن يتحدث إلا بعلم. نعم. قد يقوم إنسان فيؤيس الناس، أو يقوم إنسان فيدخل الناس الكفار الإسلام أو يخرج المسلمين من الإسلام. نعم. يعني بسبب جهله. إذن حتى الكلام ينبغي أن يكون منضبطا وينبغي أن يكون صادرا. نعم. عن علم. ثم المرحلة الثالثة وهذا من لطف الله عز وجل. نعم. وهذا خاص بهذه الأمة ببركة نبيه عليه الصلاة والسلام. الحمد لله. وهي فإن لم يستطع فبقلبه. نعم. وذلك أضعف الإيمان. ذلك أضعف الإيمان. يعني الإنكار بالقلب هذا من ما يتعلق بقضية الاستطاعة. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي يستطيع الإنسان. نعم. إذن أرجع لقضية أن عاطفة الشباب ينبغي أن تربط بحكمة الشيوخ، يعني أهل العلم الكبار. باستقراء السوابق التاريخية منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا نجد أن الشباب حينما يرتبطون بأكابر أهل العلم أنهم يكونون في مأمن بإذن الله عز وجل، ويعيشون في بيئة نظيفة خالية من التطرف، خالية من الغلو، خالية من الإفراط والتفريط من الجانبين. لكن حينما نجد أن هناك انفصال وانفكاك بين الشباب وبين العلماء نجد الكوارث، ولا أدل على ذلك من منهج الخوارج لما انفصلوا عن الصحابة. فوضعوا لهم سفهاء أحلام صغار السن لا يفقهون شيئا، كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، تركوا عثمان وتركوا علي وتركوا أكابر الصحابة. بل إنهم حاولوا سحب البساط من تحت أرجلهم من خلال التشويه، ما يسمى بممارسة التضليل الإعلامي، يعني هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، حتى حاولوا فصل جنس الشباب عن العلماء، فحصلت الكوارث التي جرت على الأمة الوينة. نعم. بارك الله فيك شيخ على هذه الفوائد الجميلة. ولا شك أن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام طويلة ومن ورائها الفوائد الكثيرة. إن شاء الله تعالى إخواني المستمعين نكمل بقية هذه الفوائد في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.